ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أليس يا ربنا بهذا الفتان الظالم؟ أليس به فتانا بين الزوجين؟ أليس به يا ربنا موسوسا ومهلوسا؟ أليس به يا ربنا فتانا قتاتا؟ أليس به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا؟ أليس به يا ربنا على الإثم والعدوان؟ أليس به يا ربنا على الطلاق والفراق والشقاق وعدم الوفاق؟ أليس به يا ربنا يستهزئ ويسخر؟ أليس به يا ربنا يستهزئ ويسخر؟ أليس به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا؟ أليس به يا ربنا يهوديا ونصرانيا؟ أليس به يا ربنا يهوديا ونصرانيا؟ أليس به يا ربنا يهوديا ونصرانيا؟ أليس به يا ربنا يهوديا ونصرانيا؟ أليس به يا ربنا مسكا يهوديا ونصرانيا؟ أليس به يا ربنا فاسقا ظالما طاغيا باغيا معتديا؟ أليس به يا ربنا ظلم الزوجين والذرية أجمعين؟ أليس به ظلم الزوجين والذرية أجمعين؟ أليس به يا ربنا على منكر عظيم؟ أليس به يا ربنا صاحب فتنة؟ أليس به يا ربنا صاحب فتنة؟ أتى حاسدا حاقدا؟ أتى في الجسد عاشقا؟ أليس به عاشقا؟ أليس به عاشقا جبارا عنيدا؟ أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا صاحب فتنة، أهلك يا ربنا صاحب فتنة، أهلك يا ربنا صاحب فتنة، أهلك يا ربنا من يريد فرقة، أهلك يا ربنا من يريد فرقة، أهلك يا ربنا اقتله يا مولانا. اللهم عليك إن الذين يؤذون المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله يا ربنا نار الحرب بين الزوجين وبين أفراد العائلة على الفرقة على الضر وعلى شر مستطير وعلى الطلاق والشقاق وعلى الهجران أليس بالحاسد الحسود أليس بالحاقد الحقود أليس به عفريتا أليس به ماردا أليس بها نفسا خبيثة في الجسد أليس بها نفسا الله أكبر أليس يا ربنا بذي فتنة على الطلاق والشقاق وعلى التفريق وعدم الوفاق أليس به حاسدا حسودا أليس به ظالما جهولا أليس به خسيسا دنيئا أليس به يا ربنا كاربا على الكرب وموسوسا على الوسوسة على الهلوسوسة ومهلوسا على الهلوسة أليس به يا ربنا ضر القلب والصدر أليس به يا ربنا ضر القلب والصدر أليس به يا ربنا سكن الرأس سكن العقل والفكر أليس به يا ربنا على أذية على خزية وعلى بلية الله أكبر اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين يا ربنا بسم الله أرقيك أنت وزوجك وذريتك بسم الله أرقيكم من هذا الفتان على النفسية يدمرها بسم الله أرقيكم من شيطان الحسد من الموكل بالسحر بسم الله أرقيكم من الموكل بالسحر ومن الحاسد الحاقد أليس به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر واعتدى على ظلم شديد على ضر عظيم عليك به يسخر على أذية يريد خزية عليك به يا ربنا يسعى لبلية فتانا الآن يطعن قلبه من سمائك وأرضك عليه على هذا الفتان، على هذا المؤذي، عليك به يا ربنا. الآن يا ربنا يلقى حتفه، الآن يا ربنا يموت، فأماته الله، فأماته الله، فأماته الله. الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يذبح. لأذبحن، لأذبحن، لنحرقن، لنحرقن، عليك به يا ربنا. حاسدا حسودا، حاسدا حسودا، عاكدا عاشقا، عليك به يا ربنا. عاكدا عاشقا، عليك به يا ربنا. حاسدا حسودا، حاسدا حسودا، عليك به يا ربنا. استهدف المخ، استهدف المخيخ، استهدف مراكز الإحساس والعصب، عليك به يا ربنا. يهلوس ويوسوس لها في زوجها، عليك به يا ربنا. على عصبية، عليك به يا ربنا. على أذية، عليك به يا ربنا. على النفسية، على النفسية، على النفسية، يدمرها ويزلزلها ويقهرها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. إن الذين فتنوا المؤمنين، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، عليك بهذا الفتان، عليك به يا ربنا ذي فتنة، عليك به يا ربنا ذي فتنة، ذي فتنة بالغة، ذي فتنة بالغة، عليك به ذي فتنة، عليك به ذي فتنة، عليك به ذي بطش شديد، عليك به ذي بطش شديد، عليك به يا ربنا ذي وسوسة، عليك به يا ربنا ذي نفوذ في جسدها، في جسدها وعلى عقلها وذهنها وإدراكها، عليك به يا ربنا. فتانا يفتن بينها وبين زوجها، يفتن بينها وبين زوجها، يفتن بينها وبين زوجها، يؤذيها ويؤذي أولادها. على عصبية مفرطة، على عصبية ونرفزة شديدة، عليك به. حسدها على زوجها، حسدها على زوجها، حسدها على أمن وأمان، حسدها على اطمئنان وإيمان، حسدها، حسدها هو ومن أتى به، حسدها هو ومن كان سببا في إتيانه ودخوله في جسدها. حسدوها، حسدوها حسدا شديدا، على أمن وإيمان، وعلى صحة، وعلى صحة واطمئنان. حسدوها على عافية في جسدها، في جسدها وفي أبدانهم، فيها وفي زوجها وأولادها. اللهم عليك بهذا الفتان، اللهم عليك بهذا الفتان، اللهم اطفئ يا ربنا ناره، اللهم اطفئ يا ربنا ناره، اللهم اطفئ يا ربنا ناره، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم اطفئ يا ربنا ناره، اللهم زلزله يا ربنا، اللهم زلزله يا ربنا، اللهم زلزله يا ربنا. اللهم يا ربنا الان يطعن في قلبه فتخرج الطعنة من ظهره، اللهم عليك به يا ربنا. الان يا ربنا يستأصل، ويستأصل اثره وعقده وعدته وعتاده يا ربنا، يا ربنا، من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها، ومن عقلها وإدراكها، ومن نفسيتها وقفاها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن الذين فتنوا المؤمنين، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللهم أهلك يا ربنا هذا الحاسد الحسود، اللهم أهلك يا ربنا هذا الحاقد الحقود، اللهم أهلك يا ربنا هذا الموسوس، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. زلزله يا ربنا، اقهره يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به على وسوسه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. لا يريد ألفة بينها وبين زوجها، لا يريد، لا يريدها مؤمنة، لا يريدها هادئة مطمئنة. عليك به يا ربنا يشعل النار، عليك به يا ربنا فتانا، عليك به فتانا. يريد طلاقا وشقاقا موسوسا ومهلوسا، عليك به يا ربنا. ضام قلبها، كاد أن يفطر قلبها، كاد أن يفطر قلبها، عليك به يا ربنا. على عصبية شديدة، على نرفة شديدة، على ضيق صدر شديد، عليك به يا ربنا. على حزن وكآبة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. يعرف مداخل ضرها، يعرف مداخل سوءه العظيم وشره المستطير، عليك به يا ربنا. اخرجه يا ربنا منها، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اطفئ يا ربنا ناره، هل انا يا ربنا يقتل، هل انا يا ربنا يموت، هل انا يا ربنا يذبح. فاماته الله، ارمه يا ربنا، ارمه في مقاتله، ارمه يا ربنا يسخر، ارمه يا ربنا يسخر، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا يدبر، ارمه يا ربنا يفكر، ارمه يا ربنا يجدد، ارمه يا ربنا ينقل، ارمه يا ربنا في قلبها، ارمه يا ربنا في صدرها، ارمه يا ربنا في راسها، ارمه يا ربنا في قفاها، ارمه يا ربنا بين كتفيها، ارمه يا ربنا يجري في دمها، ارمه يا ربنا وارمي عدته وعتاده يا ربنا وسلاسله، ارمه يا ربنا وارمي إبره، ارمه يا ربنا وارمي إبره، إبره وخيوطه وخرزه وخبثه، ارمه يا ربنا وارمي عدته وعتاده، ارمه يا ربنا وارمي يا ربنا عقده، ارمه يا ربنا عليك به. الله أكبر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب الحريق. احرق يا ربنا هذا الظالم، احرق يا ربنا الحسود الحاسد، احرقه يا ربنا واحرق عدته وعتاده، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا على النفسية، على النفسية دمرها وزلزلها وقهرها وضامها وضيقها، عليك به يا ربنا. احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا على قلبها وصدرها، احرقه يا ربنا سكن بطنها ورحمها، اهلكه يا ربنا، اهلكه يا ربنا يجري في دمها، اهلكه يا ربنا فيها منذ طفولتها، فيها منذ طفولتها عاشقا لها، عاشقا لها. اللهم احرقه يا ربنا، اهلك يا ربنا هذا المؤذي، اهلك يا ربنا هذا الفتان، اللهم احرق يا ربنا هذا الفتان على الطلاق، على الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق. احرقه يا ربنا على ربط وتعطيل، وعلى اليأس، وعلى اليأس والحزن الشديد، وعلى اليأس والحزن الشديد، وعلى كرب عظيم. وعلى كرب عظيم عليك به على فتنة، على فتنة الطلاق، على فتنة الشقاق وعدم الوفاق، على فتنة الأمراض والأدواء وذهاب العقل، وذهاب العقل وزلزلة، وزلزلة في نفسيتها، وقهر وقهر عليها يغلبها، غلبها وقهرها بعدته وعتاده وعقده. عليك به يا ربنا فتانا، عليك به فتانا ظالما طاغيا باغيا، عليك به يسخر، عليك به يا ربنا عليها يقدر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عليها يقدر، عليك به يا ربنا يسخر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يدبر الامر عليها، يدبر الامر عليها، عليك به يا ربنا، عليك به على الكيد، على الكيد والمكر، عليك به يا ربنا على غلبة عليها وعلى قهرها وعلى غلبتها. عليك به يا ربنا يوسوس لها بالليل والنهار، عليك به يقهرها يغلبها ويزلزل نفسيتها. عليك به يا ربنا على فتنة، على فتنة شديدة بالغة، أتى من ساحر وساحرة، أتى من ساحر وساحرة على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، أتى من ساحر وساحرة على سحر ظلم وانتقام، على سحر ظلم وانتقام، وعداوة وعداوة وطرد وإبعاد. عليك به يا ربنا، عليك به يخدم، يخدم ساحر وساحرة، عليك به يا ربنا يحرس الأسحار والعقاد، عليك به يحرس الأسحار، يحرس الأسحار والعقاد. الله أكبر. اللهم عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا في رأسها، سكن رأسها على دوخة وصداع، ويؤثر عليها على الوط، على الوط، على وط الدم، على وط الدم، على وط الدم، على وط الدم، على وط الدم، يرفعه ويخفضه ويخفضه. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على ضيق قلبها، كاد أن يفطر قلبها، كاد أن يشل أركانها. عليك به يا ربنا يريد أن يهدم بيتها، يريدها مطلقة، يريدها مشردة، يريدها في غياهب الجب، يريدها، يريدها تائهة، يريدها تائها، يريد عذابها. سلط عليها بالعذاب، سلط عليها بالعذاب والنكال. اللهم سلط عليه يا ربنا، سلط عليه يا ربنا، سلط عليه يا ربنا من جندك من يقتله شر قتله. اللهم نجها يا ربنا من شر كل ذي شر، نجها يا ربنا من شره، نجها يا ربنا من فتان، نجها يا ربنا من فتان، نجها يا ربنا من عاقد وعاشق، نجها يا ربنا من ساحر، نجها يا ربنا ممن سكن راسها، نجها يا ربنا ممن يشعر فتيل الفتنة بينها وبين زوجها وفي بيتها يريد أن يهدمه. اللهم نجها يا ربنا، اللهم نجها يا ربنا ممن غلبها وقهرها، اللهم نجها يا ربنا ممن غلبها وقهرها وزلزل نفسيتها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق. احرقه يا ربنا، احرقه يا ربنا، لا تجعل له عليها ولا على زوجها ولا على أولادها سلطانا، لا تجعل له عليهم سلطانا، ولا ظهيرا ولا معينا ولا نصيرا. ونجهم يا ربنا من القوم الظالمين، من القوم الفاجرين، من القوم الساحرين، الحاسدين، الحاقدين، من الإنس والجن أجمعين، من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. الله أكبر. إن الذين فتنوا المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا ربنا يا ربنا بدر يا ربنا خوفها أمنا وحزنها فرحا بدر يا ربنا ضيقها سعة سعة وفرجا بدر يا ربنا كربها فرجا بدر يا ربنا سوءها بدر يا ربنا شرا عليها خيرا ونفعا وبركة يا ربنا ابسط لها ولزوجها يا ربنا وتولى أمرهم يا ربنا تولى أمرهما والذرية أجمعين يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله على من سحر وحسد وحقد وظلم وطغى وبغى وعقد العقد. اللهم أنت حسبنا عليه يا ربنا. اللهم أطل أسحارها أطل أسحارا موروثا من أمها وأهلها أطل يا ربنا حسدا عليها قديما قويا شديدا أطل يا ربنا آثرا نفسيا أطل يا ربنا آثرا على النفسية من أحساد شديدة قوية عظيمة شديدة وقديمة وتتجدد. اللهم اطلها يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. الله أكبر. رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا الصدور اشرح يا ربنا صدرها اشرح يا ربنا صدورنا أجمعين اشرح يا ربنا صدرها اشرح يا ربنا صدرها وصدورهم أجمعين اشرح يا ربنا الصدور يسر يا ربنا الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر اهل يا ربنا كل العقد عشقية عشقية عشقية عشقية لساحر خبيث من الانس والجمال وعلى التفريق وعلى الطلاق وعلى عدم الوفاق اخلها يا ربنا فكها يا ربنا اخلها يا ربنا اخلها يا ربنا اطل الاسعار يا ربنا على على على اللهم اطل الاسعار يا ربنا على الابر والمسامير على الابر والمسامير على الابر والمسامير على الابر على الابار على الابر على الابار على الإبر والمسامير على الإبر والمسامير على الإبر والمسامير وعلى الخرف والوراق وعلى خبث شديد وعلى عقد قوية يا ربنا وعلى علق دم وعلى علق وعلى علق وعلى علق دم وعلى صديد اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار على الإبر على الدبابيس وعلى المسامير اطرها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الأحشاء اخرجها يا ربنا من الجلد اخرجها يا ربنا اخرجها من فروة الرأس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا وألقت ما فيها وتغلت ادفع ادفع بالتي هي أحسن ادفع ادفع بالتي هي احسن اخرجت الارض اثقالها اخرجت الارض اثقالها اخرج يا ربنا السحر والحسد يا ربنا وكل العقد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها على الدم والصديد اخرجها يا ربنا اخرجها على الابر والمسامير اخرجها على الخيوط والشعر اخرجها على الخيوط والشعر اخرجها على الرمل والحصى اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا على فتنة على فتنة وأذية على ظلم وطغيان وبغي اللهم أخرجها يا ربنا فكتها يا ربنا اصرها يا ربنا اصرها يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وبطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا ما على فتنة اقضي يا ربنا ما على فتنة ما على فتنة اللهم عليك بهذا الفتان عليك به عاشقا فتانا سحرا عاقدا ظالما طاغيا عليك به يا ربنا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم حل العقد اللهم فك المرابط اللهم أخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اسحارا عظيمة احسادا شديدة اسحارا عظيمة احسادا شديدة اخرجها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فك رقابة يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وحبط ما صنعوا فيها فأحبط الله أعمالهم وحبط ما صنعوا فيها يا ربنا احبط يا ربنا واطل يا ربنا ما فيها وما حولها على ضرها وعلى فتنة عليها وعلى الطلاق والشقاق والأمراض والأدواء عليها وعلى زوجها وأولادها اقل يا ربنا هذه الأسحار اقلها يا واحد يا قهار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أحللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا ادفع بالتي هي أحسن اخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يا ربنا اطفئ يا ربنا نار فتنة بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق لهذا الساحر الحاسد الحاقد العاقد العاشق اللهم يا ربنا اطر يا ربنا هذا الاثر احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد فألف بين قلوبهم ألف بينها يا ربنا بين زوجها بينها وبين أولادها ألف يا ربنا بين الذرية بينهم وبين بعض يا ربنا والذين آمنوا أشد حبا لله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أطل الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا وكل العقاد يا ربنا والضر والفتنة يا ربنا أبطلها الفتنة يا ربنا والأذية عقدها وكيدها ومكرها وما في العقل والذهن والإدراك وما في القلب والصدر والبطن وما في رحمها وما يجري في دمها وما هو معلقا بين كتفيها ومغروزا في ظهرها اللهم اطره يا ربنا فيها وخارج الجسد اللهم اطره في جسدها وخارج جسدها اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

عليك به يا ربنا يريد طلاقا، عليك به يا ربنا يريد شقاقا وعدما وفاقا، عليك به ضرها وكان شرا عليها وعلى زوجها وذريتها، عليك به يا ربنا على عصبية شديدة، اللهم أطفئ ناره يا ربنا، أطفئ ناره اللهم عليك به يا ربنا، اللهم اقتله ومن أتى به من ساحر وحاسد وعاقد يا ربنا، طهرها وزوجها وأولادها طهرنا أجمعين، اللهم تولى أمورنا واكشف كروبنا ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، حصنها وزوجها وأولادها وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.